الحمد لله نحمده سبحانه ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ولن تجد لهم وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ملائكة السماوات المطهرون قدامه وملوك الأرض المزوجون عبيده يده سبحانه فوق أيديهم وقدرته أشبة بنواصيهم وحكمه العادل نافذ فيهم هو السيد الخالق العزيز والخلق كلهم عبيد عجزت أذلاء إليه يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفي من خلقه وخليله إمام المجاهدين وقائد الغر المحجلين وأول فاتح لجنات رب العالمين اللهم صل عليه في الأولين وصل عليه في الآخرين وصل عليه يا مولانا في كل وقت وحين وربنا سبحانه وتعالى في كتابه من أول سورة الفاتحة إلى ختام سورة الناس يصدر نداءه للمؤمنين في أول الآية يا أيها الذين آمنوا إلا في موطن واحد في القرآن الكريم وهو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم صدرها بقوله إن الله وملائكته يصلون على النبي فرضي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد ولأنه في فضل الشتاء هو الغنيمة الباردة الشتاء غنيمة المؤمن كثر نهاره فصامه عباد الله المؤمنين وطال ليله فقامه عباد الله في هذا الشتاء تجد أن الليل يكون طويلا ما يقرب الآن من نصف اليوم أو يزيد من نصف عدد الساعات قال الله سبحانه وتعالى لنبيه ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا قيام الليل عبادة مهما أوتي الإنسان من فصاحة وبلاغة وبيان لا يستطيع أن يعبر الإنسان عن لذتها وجودتها وما يكون فيها كمن يخبرك عن فاكهة لم يتذوقها أو لم تتذوقها أنت يطرب الكلام في هذه العبادة لأنها تحتاج إلى تطبيق تحتاج إلى تنفيذ تحتاج إلى معاينة فلا تنظر في حالنا في رمضان نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان وأن يبارك لنا فيه ينشر الإنسان العبادة ثم عبادة ثم عبادة ثم عبادة ويفتح الله سبحانه وتعالى له من أبواب العبادات والخيرات ما لم يكن يخطر له على باله وبمجرد أن يقضي رمضان يبدأ التكاسل يتقرب إلينا شيئا شيئا قيام الليل هو لذة الطائعين وعبادة المقربين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام بعشر آياته لم يكتب من الغافلين. سبحان الله، يخرج الإنسان من الغفلة في قيام الليل بعشر آيات. سبحان الله، تنظر في سورة الفاتحة تجد أنها سبع آيات، وأقصر سورة في القرآن سواء كانت العصر أو النصر أو الكوثر تجد أن السورة تحتوي على ثلاثة من الآيات. فقراءة سورة الفاتحة في أقصر سورة في القرآن في ركعة واحدة ترتفع عن الإنسان الغفلة. فمن قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من الخالدين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. المقنطرين أيقوم الواحد بألف آية؟ نعم والله، من قامها خلق كثير، ولكننا بعدنا عنهم بحالنا وطبعنا، إن الإنسان لظلوم كفار. أول ما وفى ربنا سبحانه وتعالى نبيه صلى الله عليه وسلم ورباه على هذه العبادة، حتى قيل أن قيام الليل قد فرض في أول بعثة. يفرض قيام الليل على من؟ على الخباز ابن الأرض الذي كانت تحمي مولاته سياقا من الحديث تطفئها عليه. يفرض على بلال الذي كانوا يخرجونه في الحر الشديد ويضعون على صدره صخرة ضخمة حتى كاد يلفظ أنفاسه. أيفرض على عمار، على ياسر، على سمية، لتعلم أن الوصول إلى الله سبحانه وتعالى بالقلوب قبل الأبدان. أول ما نزل من القرآن بعد سورة العلق: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. هذا الدين لا يحتاج إلى جلوس، لا يحتاج إلى نوم، لا يحتاج إلى قعود، هذا الدين يحتاج إلى قيام، هذا الدين يحتاج إلى رجال يحملون هم هذا الدين. والله ما وصل إلينا هذا الدين إلا عن طريق رجال أشداء أقوياء ضحوا بأموالهم وأجسادهم وبذلوا الغالي والنفيس، تركوا فراشا وحقوا لله رب العالمين. فمن أطال القيام في الدنيا هون الله عليه الوقوف بين يديه يوم القيامة. يا أيها المزمل قم الليل لا تجلس. قال: يا أيها المزمل قم. وقال: يا أيها المدثر قم. قم الليل قبل قيامك لإنزال الناس. فهذا هو الوقود، هذه هي أول لبنة في طريق رب العالمين قبل أن تخرج الناس فتعظهم وتوصيهم وتنذرهم. لابد لك أن يكون لك ورد من قيام الليل قبل أن تخرج إلى مصالحك، إلى أعمالك، إلى أشغالك. لابد لك أن تقف بين يدي رب العالمين قبل أي شيء تفعله في نهارك. الليل هو وقود للنهار، لذلك قال الله لنبيه: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، نصفه أو انقص منه قليلا، أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا. وتنظر في حال الأنبياء تجد سبحان الله أنهم يطبقون ما يقولون ويطبقون ما يأمرهم به ربهم جل في علاه على أكمل وجه. في أول السورة يقول الله لنبيه: قم الليل إلا قليلا، وفي آخر آية في السورة يثني ربنا سبحانه وتعالى على نبيه وعلى من معه من الصحابة فيقول: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار. الله، ما أجملها! إن ربك يعلم أنك تقوم. يوم يقوم الإنسان ينفض عن نفسه فراشه كما قال الله في شأن عباده تتجافى جنوبهم عن المضاجع أصبحت بينهم وبين فرشهم نجوة وجدوى تركوها لله ومن ترك شيئا لله عوضه الله تتجافى جنوبهم عن المضاجع طبعا لماذا فعل ذلك يدعون ربهم خوفا وطمعا يطمعون في ثواب الله يرجون فيما عند الله ويخافون عذاب الله وعقاب الله يخافون الفتن التي تدور من حولهم يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما اخفي له من قرة اعين هؤلاء اخفى الله سبحانه وتعالى جزاءه قال فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون فابدا والله قد اخبر الله في القران انهم لا يستوون هذا الذي قام خاطبا في نصف الشتاء قام من ليله يصلي رجل قام مكبرا قائما راكعا ساجدا في سوره الزمر يقول الله امن هو قائم اناء الليل ساجدا وقائما يحذر الاخره ويرجو رحمه ربه ايها الصف الثاني مفيش لا يذكر بجوار هذا القائم القالب الراكع الساجد ويزين ربنا الايه بقوله قل هل يستوي الذين يعلمون فمن عرف اقترب من عاين من ذاق من ذاق حب الله سبحانه من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه من اول وهله عاين النبي وعاين قيام الليل فيثني عليه صحابته بقيامه تقول ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها وارضاها حين سئلت عن قيام النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان يقوم اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يقوم اربعا فلا تسال عن حسنهن وطولهن ثم يقوم ثلاثا يقوم من الليل فتتورم قدماه وتتشقق قدماه ويسيل الدم من قدميه صلى الله عليه وسلم كما جاء في بعض الروايات يقول حذيفه قمت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فافتتح بالبقره فقلت يركع بها عند المئه تواصل واكمل قلت يركع عند المئتين فاكمل قلت يختم بها البقره كامله ثم دخلت في النساء كنت يختم بها حتى دخل في آل عمران أيقرا وفقط لا يقول حذيفة ما مر بآية فيها سؤال إلا سأل وما مر بآية فيها تعوذ إلا تعوذ وتشابه القصة لعبد الله بن مسعود حتى يقول لأصحابه فما زال يصلي حتى هممت بأمر سوء قالوا مهمت قال هممت ان اجلس وادع النبي صلى الله عليه وسلم وما الذي حمله على ذلك يقول افلا اكون عبدا شكورا حسبك من قيام الليل حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين عن ابي هريره رضي الله عنه وتامل هذا الحديث جيدا فكم سمعناه لكن هل تفكرت هل جلست تفكر في معنى هذا الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل ثلث الليل الاخر كل ليله الى السماء يقول من يسالني فاعطيه من يستغفرني فأغفر له الله أكبر توزع العطايا في ثلث الليل يا من لك حاجة عند الله وكلنا له حاجة عند ربه. هذا يرجو شفاء من مرض، هذا يرجو رزقا، هذا يرجو صلاح زوجة، هذا يرجو بر أبنائه. منا من يريد الدنيا ومنا من يريد الآخرة ومنا من يريد الدنيا والآخرة. وفضل الله واسع، من يسألني فأعطيه. في ثلث الليل الأخير ينزل يقول هل من تائب فيقبله، هل من مسيء طالبا للمغفرة، يجد كريما قابلا للمعذرة، يمن بالخيرات والفضائل ويستر العيب ويعطي السائل الله أكبر. هو الكريم الحليم العظيم الغفور الرحيم. ومن أنت أنت؟ الواحد منا يستحي أن يسأل الناس شيئا وربك يغضب فيما يسأله العبد. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. من يسألني فأعطيه، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أتعب قدمك فلرب تعب قدمك، أتعب قدماك فإن تعب قدماك. بئس العباد من أن يروح الواحد منا ويذهب في يومه مرات ومرات ومرات ويمشي بالكيلومترات ويأبى أن يقف بين يدي ربه سبحانه وتعالى في ليله ولو لدقائق معدودة. علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فيقول: نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل. وعبد الله بن عمر يقول: كان الصحابي يرى رؤيا فيقصها على النبي صلى الله عليه وسلم، ووددت لو رايت رؤيا فقصصها على النبي. فراى رؤيا قصها على حفصه، قصصها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: نعم الرجل، نعم الرجل، هذا هو العبد، هذا هو الذي يستحق المجد. نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم بالليل. ويقول لعبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما، يقول: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، انظر الى هذه المذمه، لا تكن مثل فلان. ما الذي كان يصنع؟ ما الذي يصنعه فلان؟ قال: يا عبد الله لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل. أصبحت مذمة في شأنه أنه كان يقوم من الليل، ذاق وعرف هذه المادة ثم تركها. لا تكن مثل فلان، كان يقوم من الليل فترك قيام الليل. يطرق النبي صلى الله عليه وسلم باب ابنته وزوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ثم يقول: ألا تصليان؟ عجيب أمركما، ألا تصليان؟ أيأتي عليكما الليل إلى صلاة؟ وانظر إلى هذا الحديث، رحم الله رجلا قام من الليل فأيقظ زوجته، فإن أتت نضحت في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل فأيقظت زوجها، فإن أتت نضحت في وجهه الماء. قانون أسري من النبي صلى الله عليه وسلم لقيام حياة زوجية سعيدة صالحة، أن تبدأ برضا الله سبحانه وتعالى من القيام بالليل. وانظر إلى هذا الحديث في صحيح البخاري، حديث عظيم عن عبادة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تعار من الليل من تعار من الليل. يعني واحد ايه كان ايه كان ضرب ملفه او قام يدخل الخلاء مثلا اي قدر سبب او موقف بدون سبب. من تعار من الليل فقال لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا اله الا الله والله اكبر. فان دعا استجيب له. في روايه فان استغفر غفر له فان قام فصلى كبر الصلاه. الله اكبر. حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم بمجرد أن يقوم الإنسان من نومه فيدعو ويستغفر ثم يقوم فيصلي كبر الصلاة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه يقول لو أعلم أن الله تقبل مني سجدة ما بلغت البقاء في دنياكم. بل انظر إلى معاذ رضي الله عنه وأرضاه وهو في لحظات الموت يتضرع إلى ربه قائلا اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إني كنت أخافك وأنا اليوم أرجوك. اللهم إنك تعلم أنني لم أكن أحب الدنيا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار ولكن لضمل الهواجر ومكابدة الليل عند نوم الناس ومداحبة العلماء بالركب في حلقات العلم. كان يتمنى وكان يود أن يطيل الله بقاءه في الدنيا للصيام والانقياد ذاق هذه اللذة. ويقول أحدهم كابدت وجاهدت نفسي قيام الليل عاما وقيل 20 عاما حتى تمتعت به بقية عمري. هذه تحتاج إلى مجاهدة. ما أنصب العباد وأوقفهم بين يدي ربهم ومولاهم إلا خوف الحساب وروعة النداء بالعرض على الله يوم القيامة. ولم لا تذوب أبدانهم والقيامة أمامهم طال عمرهم أو قصر سيقفون بين يدي الله سبحانه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. يقف الناس عراة بين يدي ربهم ومولاهم في موقف شديد عظيم في موقف يجل به الخوف ويعظم الهول به والكرب ويحضر للعرض والكتاب وانقطعت علائق الأنساب كمن قام وأطال القيام في دنياه هول الله الوقوف هول الله عليه الوقوف يوم القيامة يوم يقوم الناس لرب العالمين. وما كانت له حاجة فربنا سبحانه وتعالى سميع قريب يسمع ويجيب ويعطي العدو والحبيب. ربنا سبحانه سميع قريب عطاؤه ممنوح وفضله يغدو ويروح سبحانه حليم كريم صفور. ربنا سبحانه وتعالى سميع قريب يجيب الضال في الكفار والمسجون خلف الأسوار والغريق في البحار. ربنا سبحانه وتعالى سميع قريب. لقد فتح الملك الباب ولم يقم عليه الحجاب فمن شاء دخل بالارتياب وترقى في الأسباب وحاز الأجر والثواب. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم الله كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا منهم. اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. ثبت يا رب أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في يومنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مكروبا إلا وفرجت كربه، ولا مهموما إلا وفرجت همه، ولا مستضعفا إلا قويته. يا ربنا ألف بين قلوبنا، يا ربنا ألف بين قلوبنا، أصلح ذات بيناتنا، اهدنا سبل السلام، وارزقنا من واسع فضلك. يا رب وسع على عبادك، يا رب وسع على عبادك، يا رب وسع على عبادك في أقوالهم وأرزاقهم. يا رب ارفع عنا البلاء والغلاء، يا رب ارفع عنا البلاء والغلاء، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، ربنا ارفع عنا الكرب إنا مؤمنون. اللهم إنه قد طال البلاء بإخواننا في فلسطين، يا رب قد طال بهم البلاء فقل لهم عونا معينا، ناصرا نصيرا، يا رب لا نملك لهم شيئا، فقل لهم يا رب العالمين. اللهم إنهم قد تخلى عنهم القريب والبعيد إلا ما رحم، فاجعلنا ممن رحم، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. يا ربنا اغفر لنا ذنوبنا، توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين، واجعل لنا لسان صدق في الاخرين. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله واصحابه والسامعين. وأقم الصلاة.